فحرمة هذا المكان عظيمة وقداسته كبيرة، وينبغي للإنسان الذي ييسر الله تعالى له الوجود في هذا المكان أن يدرك أنه في خطر شديد، وأن عليه أن ينتبه فلا يقصر في شيء من أمر الله تبارك وتعالى. يقول إنه بعد البول يحس بخروج سائل لزج أحيانا، فهل هذا يوجب له الغسل؟ نقول لا، هذا لا يوجب الغسل، هذا يسمى ودي، ليس مديا ولا منيا، وإنما هو وديا، وهو ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. قل ما معنى أن الصدقة أوساخ الناس كما ذكرتم في الدرس الماضي؟ معناها أنها إخراجها لتطهير المال، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وهي زكاة بمعنى تنمية. ومعنى أنها أوساخ الناس لأنها تؤخذ من المال، فلو بقيت في المال لصار هذا المال غير طاهر، فإذا سحبت منه الزكاة بقي المال طاهرا، والمال الذي لم تخرج زكاته هذا مال غير مبارك وغير طاهر، فإذا سحبت منه الزكاة بقي المال الأصلي المزكى طاهرا وسليما ومباركا. قل هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب؟ قوله الخطم واضح. على كل حال لعل قصده اعفوا اللحى، يقول احلوا اللحى، اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، هذه الالفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والامر يقتضي الوجوب، وهذه مسألة اصولية في اصول الفقه، علم يسمى اصول الفقه، من قواعده أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، وهذه لا صارف يصرفها عن وجوب فتبقى على الأصل، وعلى هذا فإعفاء اللحية واجب. هذا يقول: ما حكم التدخين وهل هو من الكبائر؟ نقول: التدخين حرام ومن الأمور المحرمة والتي لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، ولا يجوز للإنسان أن يبيعها أو أن يكون وسيلة في ترويجها بأي طريقة، لأنها مادة سامة وضارة وتسبب أمراضا خطيرة، وعقوباتها الدنيوية ظاهرة لكل إنسان كما هو ثابت عند الكفار أنها من الأسباب الرئيسية للسرطان، سرطان الرئة واللثة واللسان ونحو ذلك من الأمور. ولهذا الآن الجمعيات غير المسلمة دائما تسعى إلى محاربة التدخين، يقولون لأنه يسبب مرض السرطان، فمن منظور دنيوي لا من منظور ديني يحاربوه، لكن نحن المسلمين ديننا منعنا من كل ما يسبب الضرر، واعتبر ما يسبب الضرر خبيثا، وقد جاء في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث، وحينئذ لا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال، ويجب على الإنسان أن يسارع إلى الإقلاع عنه. هذا يسأل عن معنى تشيع الجنازة والأجر المترتب عليها وحملها ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها ومشى معها حتى تدفن فله قراطان. قالوا وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي لفظ القراط مثل أحد ذهبا. وهذا فضل من الله تعالى، ويسن للإنسان أن يحمل جنازة في أركانها الأربعة: الركن الأيمن ثم الذي خلفه ثم الركن الأيسر ثم الذي خلفه. ليقول ما حكم من يتطاول على العلماء ويتهمهم بعدم الفهم ويغتابهم وهم معروفون بالعلم والفضل؟ هذا الذي يعمله مسكين وإنسان جاهل، واغتياب أهل العلم والفضل هذا يعتبر أشد من اغتياب غيرهم، لأن هؤلاء هم الذين يعلمون الناس الخير، فإذا أن الإنسان اغتابهم أو قلل من شأنهم يعني ذلك صرف الناس عنهم وعن الأخذ من علمهم، فيبقى الناس في حيرة لا يدرون من يسألون عن دينهم، وبهذا توجد الفتن وتكثر المصائب. فيقول نحن مجموعة معلمين، توفي ابن أحد زملائنا واتفقنا على إقامة وجبة عشاء أو غداء تكون بالصورة التالية، بحيث يدفع كل معلم مبلغ وقدر 50 ريال للإسهام في شراء الذبائح وإحضار ما يلزم من قهوة وشاي والذهاب إلى بيت صاحب العزاء، علما أنه يحضر من المعلمين عدد محدود للمساعدة في تقديم العشاء والأكل معهم، وهذه عادة متبعة في المدرسة. أولا ينبغي لهؤلاء أن يعرفوا ما هي السنة في من وقع لهم مثل ذلك. السنة في من وقع لهم مثل ذلك بمعنى من أصيب بمصيبة هو أن يصنع له طعام هو وأهله، بس إذا كان في ضيف أتى إليه من بلد بعيد ويبات عندهم أو نحو ذلك فيكون يدخل معهم في الأكل. أما أن يجتمع الناس إليهم من نفس البلد الذي هم فيه فهذا غير مشروع، بل هو أمر مبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما وأرسلوه إليهم ولم يذهبوا ليأكلوه معهم، ولا دعوا الجيران ولا دعوا الأقارب، وإنما أهل المصيبة لأنهم خلكم معنا أهل المصيبة لأنهم ليس عندهم الاستعداد لإعداد الطعام لأنفسهم بسبب ما أصابهم من الألم والحزن، من الإحسان إليهم أن يجعل لهم طعام ويترك لهم ليأكلوا مرتاحين مطمئنين. أما أن ندعو الناس والجيران والأقارب والأحباب والأصحاب والمعارف والزملاء في العمل والزملاء في غيره لأجل أن يجتمعوا عند هذا المسكين ويؤذوه في الأكل 3 أيام فهذا العمل باطل، وهذا العمل لا يتفق مع طبيعة العزاء، لأن التعزية معناها التسلية، وهذا الاجتماع إيذاء وتضييق وتكرار للحزن وتجديد للحزن. فليتنبه لهذا الناس الذين يريدون الإحزان. فهؤلاء الذين اتفقوا على أن يدفع كل واحد منهم 50 نقول لا يتفقوا، كل واحد منهم يشتري بال50 طعاما ويعطيه لأهل الميت طعاما مطبوخا جاهزا يأكله أهل الميت وحدهم، ويقال للناس كل يأكل في بيته ولا تذهبوا إليه. هذا هو السنة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في هذه المناسبة. يقول عليه قضاء عدة رمضانات في أيام الشباب، وأنا كنت متزوج والحمد لله رب هداني، وكنت أصوم يوم الاثنين والخميس وجميع أيام التطوع، وكنت أنوي وأقول اللهم تقبل مني صيام كذا ويوم من أيام القضاء، ولكن واحد من أهل الخير نبهني أن أيام القضاء أهم، ومن بعدها أنوي بدل ما أقول اللهم تقبل صيام أيام القضاء. يبدو والله أعلم أن هذا عليه أيام من سنوات مضت ما صامها، فهذا إذا كان لا يصلي في تلك السنوات فليس عليه قضاء، لأن الإنسان الذي لا يصلي يعتبر كافر، وإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها ولا قضاء عليه. أما إذا كان يصلي لكنه لا يصوم فحينئذ نقول عليك القضاء، وعليك أن تنوي بها القضاء الواجب، ولا يكون صيامك سنة ومعها القضاء، وإنما يقدم القضاء كما قال لك صاحبك، فأنت انوي القضاء عن الأيام التي مضت، وتطعم عن كل يوم مسكينا، أي ما يعادل كيلو ونصف عن كل يوم من الأيام التي مضت عليك في تلك السنوات. الشيخ الذي يقضي هل له إطفال القضاء؟ نعم إطفال القضاء هل له؟ هل إيش؟ يقضي القضاء إذا كان القضاء هل له أن يقطع الصيام؟ من هذا سائل يقول لو أن إنسانا صام صوما واجبا في غير رمضان، كما لو كان عليه قضاء أيام من رمضان فصامها في شوال أو في القعدة أو في محرم أو في غيرها، ثم عرض له عارض أثناء النهار، فهل له خيار في قطع الصيام؟ نقول لا، صوم الواجب لا يجوز قطعه، وإنما عليه أن يتمه، بخلاف صوم التطوع فإن له أن يقطعه إذا عرض له عارض، أو أنه أحس بحاجته للأكل، أو دعي إلى مناسبة على الغداء ونحو ذلك، فإن له أن يقطع صيامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء إلى عائشة وقالت له أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما، فلما رآه أكل عليه الصلاة والسلام وقطع صيامه. فهذا صوم التطوع والنفل، أما الصوم الواجب سواء كان قضاء أو كفارة فلا يجوز قطعه. ما حكم عمل المرأة في القضاء؟ لا يجوز ولا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يسأل سؤال مكرر كل ليلة، يقول أتيت بعمرة والآن أريد أن آتي بعمرة لوالدي المتوفى، فهل أحرم من التنعيم أو من أي مكان؟ هذا كل مرة نجيب عليه، وأرجو أنه لا يسألني أحد بعد ذلك، يعني في هذا اليوم ولا بكرة سيسألوني. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة، هجلت الشيخ حمد جهد أبعد شوي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، وإنما إذا أتى إلى مكة وأدى مناسك العمرة يبقى في الحرم يتعبد لله تعالى بالطواف والصلاة وقراءة القرآن، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكررون العمرة من التنعيم، لأن اشتغاله داخل الحرم بأفضل ركان العمرة وهو الطواف أفضل من تكرارها، وبدلا من أن تذهب للتنعيم وترجع طفت الكعبة 4 مرات 5 مرات، يعني 4 أطوفة أو 5 أطوفة ونحو ذلك، وهذا خير لك من الذهاب للتنعيم والسعي. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة بعدما حجت قارنة، فلم يأذن لها، كررت عليه وقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرفوا بحجة، فلم يأذن لها فألحت عليه، فأذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم محرما لها، فذهب معها ولم يحرم، المشوار كله مشاه معها إلى التنعيم ورجع معها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جواز هذا العمل وعدم فضيلته، إذا عمله الإنسان جائز لكنه ليس فاضل سواء كان له أو لغيره. السؤال في نفس الموضوع. يحمل الواد وهو زوج في الإجابة مرة ثانية، يعني إذا جيت المرة الثانية تأتي محرم من الميقات لأمك أو أبيك، وإذا جيت المرة الثالثة تحرم. أو لو أنك صار عندك شغل خارج مكة بعدما أنهيت عمرتك، ذهبت إلى عمر خارج مكة ثم تريد أن ترجع إلى مكة ثانية فتأتي محرم. أما تخرج من مكة وتترك المكان الفاضل فهذا ليس هو العمل الفاضل. كل إنسان ظالمك فهل تدعو عليها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وأنت في الحرم؟ نقول المظلوم له أن يدعو على من ظلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم، وقال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن وأمره بجباية الزكاة قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الله تعالى والله لأنصرنك ولو بعد حين. فيجب على الإنسان أن يحذر الظلم ويبتعد عنه، وإذا ظلم أن يتحلل ممن ظلمه لئلا يدعو عليه فتقع ويستجاب لدعوته. ما كيفية التوبة من الكبائر؟ هذا سؤال جميل. التوبة من الكبائر لها شروط ثلاثة. الأول الإقلاع عن الكبيرة يعني تركها. الثاني الندم على فعلها، بمعنى أن الإنسان يتحسر ويتألم أنه فعلها وأمضى جزءا من عمره فيها. والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليها ما دام حيا. هذه شروط ثلاثة. وإذا كانت تتعلق بحق آدمي فيرد إليه مظلمته ويتحلل منه. تحلل من صاحبها، إذا كانت غيبة أو نميمة تتحلل منه، بمعنى تطلب منه أن يبيحك ويسامحك. وإذا خشيت أنه يتضاعف الأمر ويزداد سوءا إذا علم بذلك فإنك تكثر من الدعاء له والثناء عليه في المجامع التي ذكرته فيها بسوء. قل أنشغل بأمور كثيرة لا تحضرني إلا وقت الصلاة، أنشغل بها أحاول التركيز ثم يجذبني الشيطان مرة أخرى، ما العمل؟ العمل أن تطرد الشيطان عليه لعنة الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فإذا جاءكم معترض إليكم في هذه الأمور في الصلاة فلا تستجيبوا له، وهو يتألم إذا رأى ابن آدم يطيع ربه ويحزن على ذلك حزنا شديدا فلا يريد أن يدخل الجنة. فإذا أراد أن يتلبس بعبادة أتاه ليفسد عليه عبادته، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تنبه أنه كان في الصلاة. وهذا مما يجتهد فيه إبليس، لأنه قال لأحتنكن ذريته لأطوقنهم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذا من عمله الذي نجح فيه. فينبغي للإنسان أن يجتهد في دفع الشيطان ومحاربته ومعاداته، وإذا عرض له في مثل هذه الأمور ولو كان في الصلاة أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفخ عن يساره ثلاثة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. يقول رجل كان لا يصلي في الماضي والحمد لله أصبح من المصلين، ونصحه أحد المشايخ بأن يقضي الصلاة الماضية فرض مع فرض، كان هذا صحيح؟ إذا كان تاركا للصلاة فإن الذي عليه القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا قضاء عليه، وإنما عليه أن يجتهد في المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، والحسنات يذهبن السيئات. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.